الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. نواصل ما كنا قد توقفنا عنده، وهو باب زكاة الفطر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: باب زكاة الفطر. هو اسم مصدر من أفطر الصائم إفطارا، وهذه يراد بها الصدقة عن البدن، وإضافتها إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه. تجب على كل مسلم من أهل البوادي وغيرهم، وتجب في مال يتيم، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه، ولفظه للبخاري. فضل له أي عنده يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله، لأن ذلك أهم فيجب تقديمه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ولا يعتبر لوجوبها ملك نصاب. وإن فضل بعض صاع أخرجه، لحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. حسنت. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان أحكام زكاة الفطر، ثم ذكر أولا تعريف الفطر لغة، وهو اسم مصدر، وذكر أن زكاة الفطر يراد بها الصدقة عن البدن. فتختلف زكاة الفطر عن زكاة المال بأن متعلق زكاة الفطر البدن، ومتعلق زكاة المال المال، ويأتينا تأكيد ذلك. قال: وإضافته إلى الفطر، يعني إضافة كلمة زكاة إلى كلمة الفطر من باب إضافة الشيء إلى سببه. ثم ذكر أنها تجب على كل مسلم، والمفهوم أنها لا تجب على الكافر. دليل ذلك أولا أن من شرط الزكاة النية، ولا تصح النية من الكافر. ثانيا لأنها زكاة، فكان من شرطها النية كزكاة المال، يعني قياس على زكاة المال. ثالثا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه من المسلمين. الآتي من كلام المؤلف رحمه الله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله دليل وجوب زكاة الفطر، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والأصل في زكاة الفطر الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وعموم قوله تعالى: وآتوا الزكاة. وأما من السنة فحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي ذكره المؤلف. وأما الإجماع فقال ابن منذر: أجمع أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض. ومن السنة أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللهو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، رواه أبو داود وابن ماجه. ثم ذكر رحمه الله الضابط في النصاب في زكاة الفطر. فليس هناك نصاب خاص في زكاة الفطر، وإنما العبرة بأن يكون المسلم قد فضل عنده، يعني وجد لديه زائد عن احتياجاته الأساس الأصلية عن قوته وقوت عياله صاع. فإذا وجد صاع زائد عن قوته وقوت عياله، زائد عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، فإنها تجب زكاة الفطر. قال: لأن ذلك أهم، يعني قوته وقوت عياله، فيجب تقديمه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. هذا الحديث قالوا إنه يتكرر على أسنة جماعة من العلماء، لكنه لم يروى في حديث واحد، وإنما جاء في حديث جابر رضي الله عنه في مسلم في قصة بيع المدبر: ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك. يعني ابدأ بنفسك، هذا وارد. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من السفلى، وابدأ بمن تعول. فابدأ بنفسك جاء في حديث، وابدأ بمن تعول جاء في حديث آخر. قال: لا يعتبر وجوبها ملك نصاب، يعني ليس هناك قدر محدد للمال الذي إذا ملكه الإنسان وجبت عليه زكاة الفطر، وإنما المقصود أو الضابط والعبرة بوجود مال زائد عن قوته وقوت عياله صاع، إذا بلغ صاعا من الطعام. قال: وإن فضل بعض صاع أخرجه، وذكر دليل ذلك. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني دليل أول هذا متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. دليل الثاني قالوا لأن زكاة الفطر طهرة فوجب منها ما قدر عليه كالطهارة بالماء، كما أنه إذا لم يقدر إلا على شيء من الماء فيجب عليه أن يتطهر به. ثالثا قالوا لأن بعض الصاع يخرج عن العبد المشترك فيجوز أن يخرج عن غيره كالصاع الكامل. قالوا هناك فرق بين زكاة الفطر وبين الكفارة، فالكفارة بدل، بخلاف هذه فهي زكاة أصلية فيخرج ما وجده، أما في الكفارة فلما كانت بدلا فإذا لم يجد فإنها تسقط. هذه يخرج ما وجده عن نفسه بقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك، وإذا كان هناك من تلزمه فطرته فإنه يكمل الباقي عن الصاع، الباقي من الصاع عن هذا الذي لم يجد صاعا. فإذا فضل عنده صاع وبعض صاع فإنه يخرج الصاع عن نفسه للحديث المتقدم، ويخرج بعض الصاع من تلزمه نفقته من زوجه ونحوها على الترتيب الذي سيذكره المؤلف رحمه الله، ثم الذي أخرجه عنه يكمل الصاع. فعنده صاع وبعض صاع فيخرج الصاع عن نفسه، ونصف الصاع يخرجه عن زوجته، والزوجة تخرج نصف الصاع تكملة للصاع. هذا إذا كان الآخر يعني مثل الزوجة في المثال المتقدم يتمكن من تحمل الباقي. قال المؤلف رحمه الله: ويعتبر كون ذلك كله بعد حوائجه الأصلية لنفسه أو لمن تلزمه مؤنته من مسكن وعبد ودابة وثياب بذلة ونحو ذلك، ولا يمنعها الدين لأنها ليست واجبة في المال إلا بطلبه أي طلب الدين فيقدمه إذن، لأن الزكاة واجبة مواساة وقضاء الدين أهم، فيخرج زكاة الفطر عن نفسه لما تقدم وعن مسلم يمونه من الزوجات والأقارب وخادم زوجة إن لزمته مؤنته وزوجة عبده وقريبه الذي يلزمه إعفافه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أدوا الفطرة عمن تمونون. ولا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار لأنها طهرة للمخرج عنه، والكافر لا يقبلها لأنه لا يطهره إلا الإسلام ولو عبدا. ولا تلزمه فطرة أجير وضئر استأجرهما بطعامهما ولا من وجبت نفقته في بيت المال. ولو تبرع بمؤنة شخص جميع شهر رمضان أدى فطرته، لعموم الحديث السابق، بخلاف ما لو تبرع به بعض الشهر. أحسنت. ذكر المؤلف رحمه الله أن يعتبر لهذا المقدار أن يكون بعد حوائجه الأصلية لنفسه أو لمن تلزمه مؤنته. هم يقولون زكاة الفطر آكد وجوبا من زكاة المال، آكد وجوبا من زكاة المال، بدليل أنه لا يعتبر لزكاة الفطر نصاب خاص، ثانيا أن الدين لا يمنع زكاة الفطر وإنما يمنع زكاة المال. قال: لنفسه أو لمن تلزمه مؤنته من مسكن وعبد ودابة وثياب بذلة ونحو ذلك. إذن العبرة أن يوجد لديه صاع فاضل عن قوته وقوت عياله وعن حوائجه الأصلية كذلك. قال: ولا يمنعها يعني زكاة الدين، زكاة الفطر الدين، لأنها ليست واجبة في المال. قالوا: لأنها آكد، وأدلة تأكدها أنها واجبة على الفقير حتى لو لم يملك نصابا، ثانيا أنها تشمل كل مسلم قدر على إخراجها، ثالثا أنه يجب تحملها عمن وجبت نفقته على غيره، ولا تتعلق بقدر المال فجرى مجرى النفقة. قالوا: ولأن زكاة المال تجب بالملك، لماذا يمنعها الدين؟ قالوا: لأن زكاة المال تجب، عفوا، لماذا لا يمنعها الدين ويمنع زكاة المال؟ لأن زكاة المال تجب بالملك، والدين يؤثر في الملك فأثر فيها، وزكاة الفطر تجب على ماذا؟ على البدن، والدين لا يؤثر في البدن. فهذا وجه التفريق بين زكاة الفطر وزكاة المال، إلا في حالة واحدة، قال: إلا بطلبه، يعني إذا طلب الدين فيقدم الدين على زكاة الفطر. وذكر وجه ذلك، قال: لأن الزكاة واجبة مواساة وقضاء الدين أهم. إذن عند المطالبة بالدين تسقط الفطرة لوجوب أداء الفطرة عند المطالبة، وأنها آكد من زكاة المال لأنها حق ولأن الدين آكد من زكاة الفطر عند المطالبة، لأن الدين حق لآدمي معين لا يسقط بالإعسار بخلاف زكاة الفطر إذا كان لا يملك فإنها تسقط. وأيضا قالوا الدين يقدم على زكاة الفطر، لماذا؟ لأنه أسبق سببا وأقدم وجوبا ويأثب بتأخيره. ثم ذكر أنه يخرج زكاة الفطر عن نفسه، قال فيخرج زكاة الفطر عن نفسه لما تقدم وعن مسلم يمونه، يعني كل من أنفق عليه فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن، قال من الزوجات والأقارب وخادم زوجة إن لزمته مؤنته، يعني إن لزم الزوجة مؤنة خادم زوجته. قالوا لأن الفطرة تابعة للنفقة، ومن هنا يعلم أنه إذا كان لامرأته خادم يخدمها بأجرة فإنه ليس على على الزوج فطرته. لماذا؟ لأن الواجب حينها الأجر دون النفقة. الآن زكاة الفطر فرع عن النفقة، فإذا وجبت النفقة وجبت زكاة الفطر. قالوا إذا كان له خادم، إذا كان لزوجته خادم بأجرة فإنه لا يلزم أن يخرج زكاة الفطر عنه، لأن الأجرة لا يترتب عليها زكاة الفطر، وإنما زكاة الفطر مبنية على ماذا؟ النفقة. لذا قال إن لزمته مؤنته، هذا قيد يخرج الخادم الأجير، فإذا كان الخادم ليس أجيرا وإنما ممن يمونه فإنها تلزمه فطرته. قال وزوجة عبده، قالوا لأنه يجب عليه أن ينفق على زوجة عبده، كما أنه يجب على الزوج أن ينفق على خادم امرأته مع أنه لا يملكها، لأنه يجب عليه أن ينفق على زوجته. قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدوا صدقة الفطر عمن تمونون، وهذه يعني زوجة عبده ممن يمون، يمون يعني ينفق عليهم بيمون من المياه التي تعرفونها. قال وكذا لو زوج الابن أباه، شوف الشيخ، إذا زوج الابن أباه وكان ممن تجب عليه نفقته ونفقة امرأته فعلى الابن زكاة الفطر للوالد وللزوجة وللزوجة. طيب قال لذا قال وزوجة عبده وكذا زوجة أبي. قال وقريبه الذي يلزمه إعفافه، يعني محصل ما سبق أن الذين يلزم الإنسان فطرتهم ثلاثة أصناف: الزوجات والعبيد والأقارب. الزوجات والعبيد والأقارب الذين يلزم الإنسان فطرتهم لأنهم متفرع عن النفقة. ومن؟ أحسنت، صحيح، يعني متفرع عن الزوجة لكن يمكن إفراده، صحيح. قال لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أدوا الفطرة عمن تمونون، رواه الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما. وجد دلالة من حديث قالوا لأن قوله صلى الله عليه وسلم أدوا الفطرة عمن تمونون يدل على عدم وجوب الفطرة على من لا يمون نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أدوا الفطرة عمن تمونون، فهذا يدل أن من لا يمون نفسه لا يجب عليه أن يزكي عن نفسه، هذا دليل المذهب. قالوا لأن المخاطب بالوجوب غيره ولم يخاطب هو بالوجوب. قالوا ولو كان مخاطبا بالوجوب أو لو كانت واجبة عليه لخوطب هو بالوجوب كسائر من تجب عليه. ثم ذكر أنه لا تلزم فطرة من يمونه من الكفار لعموم حديث ابن عمر المتقدم من المسلمين، وللأدلة المتقدمة في اشتراط الإسلام في وجوب زكاة الفطر. قال ولو عبدا، يعني ولو كان الذي يمونه عبدا. قال ولا تلزمه فطرة أجير وضئر استأجرهما بطعامهما. الضئر هي المرضعة لغير ولدها، وهذا كما تقدم إذا كان قد استأجر إنسانا فإن الأجرة ليست من النفقة الواجبة بل هي جنس آخر فلا يترتب عليها وجوب زكاة الفطر. قال ولا من وجبت نفقته في بيت المال، كذا إذا كانت النفقة من بيت المال فإنها لا يترتب عليها وجوب زكاة الفطر. لو تبرع بمؤنة شخص رمضان كله فإنه يجب عليه أن يؤدي فطرته لعموم الحديث السابق. ما المقصود بالحديث السابق؟ أدوا الفطرة عمن تمونون. قال بخلاف ما لو تبرع به بعض الشهر، إذا تبرع به بعض الشهر فإنه لا تلزمه فطرته. ثم يذكر المؤلف رحمه الله الحكم فيما إذا وجدت مشاحة وحاجة لتقديم بعض الذين ينفق عليهم. قال المؤلف رحمه الله: فإن عجز عن البعض وقدر على البعض بدأ بنفسه، لأن نفقة نفسه مقدمة فكذا فطرتها، فامرأته لوجوب نفقتها مطلقة ولآكديتها ولأنها معاوضة، فرقيقه لوجوب نفقته مع الإيسار ولو مرهونا أو مغصوبا أو غائبا أو لتجارة، فأمه لتقديمها في البر، فأبيه لحديث من أبر يا رسول الله، فولده لوجوب نفقته في الجملة، فأقرب في ميراث لأنه أولى من غيره، فإن استوى اثنان فأكثر ولم يفضل إلا صاع أقرع، والعبد بين شركاء عليهم صاع بحسب ملكهم فيه كنفقته، وكذا حر وجبت نفقته على اثنين فأكثر، يوزع الصاع بينهم بحسب النفقة لأن الفطرة تابعة للنفقة. حسنت. قال: فإن عجز عن البعض وقدر على البعض بدأ بنفسه، يعني إذا لم يتمكن من إخراج الزكاة عن كل من تلزمه نفقته فإنه يرتب حسب الترتيب الذي ذكره مؤلف رحمه الله. قال: بدأ بنفسه لأن نفقة نفسه مقدمة فكذا فطرتها، هذا الدليل الأول. ودليل ثاني لقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم متفق عليه. قال: فامرأته لوجوب نفقتها مطلقا ولآكديتها ولأنها معاوضة، هذه أوجه تقديم الزوجة على غيرها، على الرقيق وعلى الوالدين. فقالوا: النفقة على الزوجة هي من باب المعاوضة لأنها تجب مع اليسار والإعسار، أما نفقة الأقارب فهي صلة إنما تجب مع اليسار دون الإعسار. قال: فرقيقه لوجوب نفقته مع الإعسار. قال: ولو كان هذا الرقيق مرهونا أو مغصوبا أو غائبا أو لتجارة فإنه يخرج زكاة الفطر عنه. قال: فأمه، فالأم مقدمة على الأب، قال: لتقديمها في البر، في قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل من أبر قال أمه، قال ثم من، قال أمه، قال ثم من، قال أمه، قال ثم من، قال أبوك. رواه مسلم حديث أبي هريرة، وهذا الحديث مشهور عند يعني الأمهات، يعني يركنه الأولاد قبل، يمكن قبل التسمية والفاتحة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا: لأن الأم ضعيفة عن الكسب. قال: فأبي لحديث من أبر يا رسول الله، هذا رواه أبو داود من حديث كليب بن منفعة عن جده أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولة. رواه أبو داود. قال: فولده، إذا الترتيب على ما سبق نصل إلى الولد لوجوب نفقته في الجملة، لأن نفقة الولد منصوص عليها ومجمع عليها في مقدمة على غيره. قال: فأقرب في ميراث لأنه أولى من غيره، فالأولى من غيره في الميراث يكون أولى من غيره في إخراج زكاة الفطر عن، إن استوى اثنان فأكثر بدون ترجيح. قال: ولم يفضل إلا صاع، ولم يوجد لديه إلا صاع، إذا استوى اثنان وعنده صاعان يجب عليه أن يخرج الصاعين، أما إذا كان ليس عنده إلا صاع وبقي اثنان في نفس الدرجة هل يقسم صاع بينهما؟ قال: أقرع، يعني يقدم بحسب القرعة. قال: والعبد بين شركاء عليهم صاع بحسب ملكهم فيه كنفقته. دليل ذلك أولا عموم الأحاديث المتقدمة في وجوب إخراج الصاع، يعني لا يجب على كل شريك في هذا العبد أن يخرج صاعا، لأنه سيترتب على هذا إخراج أصواع، والحديث فيه وجوب إخراج صاع عن العبد، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا: لأن هذا عبد مسلم مملوك لمن يقدر على الفطرة وهو من أهلها، فلزمته فطرة واحدة كمملوك واحد، يعني هذا العبد تلزمه فطرة واحدة كالمملوك الذي لا يملكه إلا واحد، لماذا نلزم بأكثر من صاع؟ فقالوا: على الجميع، على الشركاء صاع واحد على كل واحد بقدر ملكه فيه، يعني يقتسم بحسب الأملاك. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب صاعا عن كل واحد، وهذا عام في المشترك وغير المشترك. وقالوا أيضا: لأن نفقة هذا العبد تقسم بين الشركاء فكذلك الفطرة تقسم بين الشركاء، فهو شخص واحد لا تجب عليه أكثر من، لا يجب عليه أكثر من صاع كسائر الناس. قال: وكذا حر وجبت نفقته على اثنين فأكثر، إذا كان عندنا حر واشترك في الإنفاق عليه أكثر من شخص فيقتسمون زكاة الفطر كما يقتسم الشركاء الذين يملكون العبد زكاة الفطر، قال يوزع صاع بينهم بحسب النفقة لأن الفطرة تابعة للنفقة. إذا من له أكثر من وارث فإنه يقسم يقسم صاع بينهم بقدر نفقتهم، والنفقة ستكون بحسب الإرث. ولهذا صور قالوا منها لو ألحقته القافة بأبوين فأكثر، إذا شخص وجد واختلف في الحاق النسب فالقافة ألحقوه باثنين فأكثر، فقالوا تقسط الفطرة بحسب نفقتهم عليه لأن الفطرة تابعة للنفقة. قالوا لأنها طهرة فكانت على ساداته أو وراثه بالحصص كماء غسل الجنابة. قال المؤلف رحمه الله ويستحب أن يخرج عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه، ولا تجب عنه لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم، ولا تجب لزوجة الناشز لأنه لا تجب عليه نفقتها، وكذا من لم تجب نفقتها لصغر ونحوه لأنها كالأجنبية ولو حاملة، ولا لأمة تسلمها ليلا فقط وتجب على سيدها. أحسنت. أما الجنين فقالوا إن إخراج زكاة الفطر عنه مستحبة وليست واجبة، ودليل ذلك في عثمان رضي الله عنه رواه ابن أبي شيبة والإمام أحمد في مسائل عبد الله. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأن زكاة الفطر صدقة عمن لا تجب عليه فكانت مستحبة كسائر صدقات التطوع. قال لا تجب عنه، لماذا لا تجب زكاة الفطر عن الجنين؟ قال لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره، لو تعلقت زكاة الفطر بالجنين قبل أن يخرج الجنين يولد لترتب على هذا أن الزكاة ستتعلق بأجنة السوائم، يعني عندنا بهيمة الأنعام وبعضها حوامل، إذن سيجب علينا نخرج الزكاة عن الحوامل وليس الأمر كذلك. وقالوا إن هذا الحكم محل إجماع عدم وجوب الزكاة عن الجنين، حكاه ابن منذر رحمه الله. وقالوا أيضا لأن هذا الجنين لا يثبت له أحكام الدنيا إلا في الإرث والوصية بشرط خروجه حيا. قال ولا تجب لزوجة الناشز لأنه لا تجب عليه نفقتها. عندنا قاعدة أو ضابط فقهي في هذا الباب، الفطرة تتبع النفقة هكذا، ومما سبق يعني تظهر عدد من التطبيقات، فحيث وجدت النفقة الواجبة وجدت زكاة الفطر الواجب على من وجبت عليه النفقة. فيترتب على هذا أن الزوجة تجب نفقتها على زوجها، لكن إذا نشزت قالوا تسقط النفقة، فإذا سقطت النفقة سقطت زكاة الفطر. إذا قال لا تجب لزوجة ناشز، قال وكذا من لم تجب نفقتها لصغر ونحوه، زوجة صغيرة لا يجب على الزوج أن ينفق عليها كما لو كانت صغيرة، فلها حكم الأجنبية. قال لأنها كالأجنبية. قالوا ولو حاملا، يعني لو كانت الزوجة الناشز حاملا فإنه لا يجب على زوجي أن يخرج زكاة الفطر عنها. لماذا؟ لأنه لا يجب عليه أن ينفق على هذه الزوج الناشز، تمام؟ قال ولو حاملا، يعني يرد على المذهب أنهم يوجبون عليه أن ينفق عليه إذا كانت حاملا. أي يعني هم الآن الزوجة، أحسنت، الزوجة الحامل قالوا يجب عليها أن ينفق عليها ولو كانت ناشزة، ولو كانت ناشزا، فلماذا لا تجيبون زكاة الفطر عنها مع أن الفطر تتبع النفقة؟ قالوا لأن النفقة هنا ليست لها وإنما للجنين، والجنين لا تجب زكاة الفطر عنه، متضح؟ طيب، قالوا لأن النفقة للحمل لا لها من أجل الحمل، لأنه قيل إن النفقة لها من أجل الحمل، لكن المذهب أن النفقة للحمل لا لها من أجل الحمل، والحمل لا تلزمه نفقته، عفوا لا تلزمه فطرته، كما تقدم معنا يستحب إخراج زكاة الفطر عنه. قال ولا لأمة تسلمها ليلا فقط وتجب على سيدها. صورة المسألة كيف؟ أمة تسلمها ليلا فقط وتجب على سيده، يعني هو ليس السيد، فلماذا يخرج زكاة أصلا؟ أحسنت، لأنها زوجته. المقصود إنها إذا كانت لديه زوجة أمة فيتسلمها الزوج ليلا فقط دون النهار، فهنا تكون زكاة الفطر على سيدها. قالوا لأن النهار هو زمن وجوب الفطرة، وهذا يقع في نوبة السيد لا في نوبة الزوج. قال المؤلف رحمه الله ومن لزمت غيره فطرته كالزوجة والنسيب المعسر فأخرج عن نفسه بغير إذنه أي إذن من تلزمه أجزأت لأنه المخاطب بها ابتداء والغير متحمل. ومن أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأ وإلا فلا. وتجب الفطرة بغروب الشمس ليلة عيد الفطر لإضافتها إلى الفطر، والإضافة تقتضي الاختصاص والسببية. وأول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان مغيب الشمس من ليلة الفطر. فمن أسلم بعده أي بعد الغروب، أو ملك عبدا بعد الغروب، أو تزوج زوجة ودخل بها بعد الغروب، أو ولد له بعد الغروب، لم تلزمه فطرته في جميع ذلك لعدم وجود سبب الوجوب. وإن وجدت هذه الأشياء قبله أي قبل الغروب تلزم الفطرة لمن ذكر لوجود السبب. أحسنت. قال ومن لزمت غيره فطرته كالزوجة والنسيب. النسيب بمعنى أحسنت القريب، بمعنى القريب. فالنسيب هو القريب لفظا ومعنى، أو هو كالقريب لفظا ومعنى. والمشهور الآن أن النسيب هو، وهذا في اللغة هو الصهر. هذا في اللغة نعم، أو غيره من يعني يترتب على المصاهرة، هذا يسمى صهر. طيب قال كالزوجة والنسيب المعسر فأخرج عن نفسه بغير إذنه أي إذن من تلزمه أجزأت لأنه المخاطب بها ابتداء والغير متحمل. يعني إذا أخرج الأصيل عن نفسه دون الفرع فإنها زكاة الفطر تجزئ. فإذا وجبت زكاة الفطر على الزوج عن زوجته فأخرجت الزوجة عن نفسها سقطت ولو كان ذلك بغير إذن الزوج. قال لأنه المخاطب بها ابتداء، يعني في المثال الأخير الزوجة مخاطبة بها ابتداء وإنما كان الزوج نائبا عن الزوجة. قال والغير متحمل، يعني الزوج في المثال السابق. قال ومن أخرج عمن لا تلزم فطرته بإذنه أجزأ، يعني زوجة أخرج عنها أخوها أو أختها أو عمها، وهؤلاء لا تجب عليهم النفقة على الزوجة. فقال هذه المسألة لها حالتان، إذا كان بإذن الزوجة أجزأ، وإذا كان بغير إذنها لم يجزئ. قال ومن أخرج عمن لا تلزم فطرته بإذنه أجزأ، وإلا يعني إذا كان بغير الإذن فلا، يعني فلا يجزئ. لماذا إذا كان بالإذن يجزئ؟ لأنه كالنائب عنه. ثم ينتقل إلى مسألة هامة وهي ما الضابط في وقت وجوب زكاة الفطر؟ ما الوقت الذي تنعقد به زكاة الفطر وجوبا؟ قال تجب الفطرة بغروب الشمس ليلة عيد الفطر. إذن هذا الضابط، غروب الشمس ليلة العيد. ما الدليل؟ قال لإضافتها، ضمير في إضافتها يعود على الزكاة. أحسنت، كلمة زكاة لإضافة الزكاة إلى الفطر، تمام. قال والإضافة يعني إضافة الزكاة إلى الفطر تقتضي الاختصاص والسببية، يعني تقتضي أن الزكاة مختصة بالفطر وبسبب الفطر. قال وأول زمن يقع فيه الفطر، يعني متى نبدأ بأحكام الفطر؟ قال وأول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان، يعني الفطر كل يوم حاصل بغروب شمس كل يوم، لكن ليس هذا المقصود، وإنما المقصود الفطر من رمضان كله. قال لذا وأول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان، متى نقول إننا أفطر من جميع رمضان؟ قال مغيب الشمس من ليلة الفطر. إذن هذا دليل المذهب على أن هذا هو وقت وجوب زكاة الفطر، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا قوله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم، فهذا يدل على هذا الحكم أيضا. لماذا؟ قالوا لأن من لم يدرك شيئا من رمضان، أو لم يدرك رمضان كاملا، أو أدرك طلوع فجر يوم الفطر، فهذا لم يدرك زمن الصوم الذي الفطرة طهرة له. لذا قالوا العبرة بإدراك غروب شمس ليلة العيد. قال فمن أسلم بعده، الآن أيضا هذا ضابط فقهي، وهو أن وجوب زكاة الفطر يكون بغروب شمس ليلة بغروب شمس يوم ليلة العيد. يترتب على هذا الضابط عدد من الأحكام. ذكر المؤلف رحمه الله جملة منها، قال أولا فمن أسلم بعده بعد الغروب، إذا أسلم الإنسان بعد الغروب فلم يدرك وقت الوجوب فلا تجب زكاة الفطر، والعكس إذا أسلم قبل الغروب لزمته. المسألة الثانية قال أو ملك عبدا بعد الغروب، إذا حصل ملك العبد بعد الغروب لا تلزم، قبل الغروب تلزم. المسألة الثالثة أو تزوج زوجة ودخل بها بعد الغروب. جيد. طيب هم هنا يقولون إذا تزوج الزوجة فلا بد أن يحصل الدخول قبل الغروب، إذا تزوج ودخل بعد الغروب فإنه على ظاهر العبارة لا تلزم النفقة، لا تلزم الفطرة. إذن قالوا الزوجة إنما تجب نفقتها إذا تمكن من الاستمتاع بها، وهذا حاصل بالدخول لا يحصل قبل الدخول. لذا كما أشاروا قبل قليل، كما ذكر المؤلف رحمه الله، أن النفقة على الزوجة هي من باب المعاوضة. إذن المسألة الثالثة إذا وجد الزواج والدخول قبل الغروب وجبت زكاة الفطر، وإذا وجد بعد الغروب فإنه لا تجب زكاة الفطر. المسألة الرابعة قال أو ولد له بعد الغروب، إذا وجد الولد بعد الغروب لم تلزمه فطرته، يعني في جميع ما تقدم، والعكس إذا ولد قبل الغروب وجبت زكاة الفطر. إذن هذه كم مسألة؟ كم؟ أربع مسائل. يعني هذه الآن تطبيقات للضابط الفقهي أو فروع مبنية على الضابط الفقهي. نزيد عليها الخامس، لو كان حين الوجوب معسرا ثم أيسر بعد الغروب أو في يوم العيد لا تجب عليه زكاة الفطر. إذا كان حين الغروب يعني حين الوجوب معسرا ثم أيسر بعد ذلك فإنه لا تجب عليه زكاة الفطر، واضحة؟ وعكسها إذا كان وقت الوجوب، ما عكسها؟ إذا كان وقت الوجوب موسرا ثم أعسر لا تسقط عنه، لا تسقط عنه. إذن العبرة بحالة الوجوب. إذن عكسها يا شيخ، إذا كان وقت الوجوب موسرا ثم أعسر. المسألة السادسة أو التطبيق السادس، من مات ليلة الفطر بعد غروب الشمس فعليه ماذا؟ صدقة الفطر. إذا أدرك غروب الشمس ومات ولم يخرج زكاة الفطر فإنها تخرج من التركة، والعكس، أحسنت ما شاء الله عليك، العكس إذا مات قبل الغروب فإنها لا تلزمه الفطرة إذا وجد الموت. إذا المسألة الخامسة هي الإعسار واليسر أو اليسار، والمسألة السادسة الموت وجد قبل الغروب أو بعد الغروب. وأيضا ممكن يلحق بالمسألة السادسة إذا وجد طلاق أو عتق فإنه أيضا ينبني على الملك وعلى الزوجية وجوب زكاة الفطر إذا وجد قبل الغروب، وإذا كان بعد الغروب ليست إذا كانت قبل الغروب ليست زوجة أو لم يكن عبدا فإنه لا زكاة الفطر. قال لعدم وجود سبب الوجوب. ما سبب الوجوب؟ قال لم تلزمه فطرته في جميع ذلك لعدم وجود سبب الوجوب. جيد. هم في زكاة المال يقولون السبب ملك النساء، صحيح. في زكاة الفطر نعم، أن يكون مالكا لصاع فاضل عن قوته وقوته وحاجته الأصلية، وأن يكون ممن أو وأن يكون تجب عليه النفقة، فإذا وجد هذان الأمران فهذا هو سبب الوجوب. ففي هذه الأحوال هنا لم يوجد سبب الوجوب. طيب قال وإن وجدت هذه الأشياء، من المقصود الإسلام والزواج والولد وملك العبد والأخرى التي ذكرناها قبله وقبل غروب تلزم الفطرة لمن ذكر لوجود السبب. نعم. قال المؤلف رحمه الله ويجوز إخراجها معجلة قبل العيد بيومين فقط، لما روى البخاري بإسناد عن ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان وقال في آخره وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، وعلم من قوله فقط أنها لا تجزئ قبلهما لقوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم، ومتى قدمها بالزمن الكثير فات الإغناء المذكور. وإخراجها يوم العيد قبل مضيه إلى الصلاة أفضل، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق أول الباب، وتكره في باقيه أي باقي يوم العيد بعد الصلاة، ويقضيها بعد يومه ويكون آثما بتأخيرها عنه لمخالفته أمره صلى الله عليه وسلم بقوله أغنوهم في هذا اليوم، رواه الدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ولمن وجبت عليه فطرة غيره إخراجها مع فطرته مكان نفسه. حسنت. يذكر المؤلف رحمه الله وقت جواز إخراج زكاة الفطر، قال ويجوز إخراجها معجلة قبل العيد بيومين فقط. قالوا كما أنه يجوز تعجيل زكاة المال فإنه يجوز تعجيل زكاة الفطر، قال بيومين فقط، لما روى البخاري والحديث عند مسلم أيضا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال وقال في آخره وكانوا يعطون قبل الفجر بيوم أو يومين. وقوله وكانوا هذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعا. الدليل الثاني قالوا أن تعجيل إخراج زكاة الفطر، أن تعجيل إخراج زكاة الفطر بهذا القدر يوم أو يومين، قالوا لا يخل بالمقصود من زكاة الفطر، لأن الظاهر أنها ستبقى أو سيبقى بعضها إلى يوم العيد، والمقصود من زكاة الفطر هو حصول الإغناء به زكاة الفطر عن الطواف في ذلك اليوم وطلب القوت. الدليل الثالث قالوا لأنها زكاة فجاز تعجيلها قبل وجوبها قياسا على زكاة المال، وهذا الحكم من المفردات. قال وعلم من قوله فقط، قول من فقط؟ قال وعلم من قوله فقط الماتن الحجاوي أنها لا تجزئ قبلهما، يعني قبل اليومين. ثم ذكر دليل ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم مغنوهم عن الطلب في هذا اليوم، رواه الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما. قالوا ما تقدمها بالزمن كثير فات الإغناء المذكور، يعني هذا وجه الدلالة من الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم، فإذا قدم أكثر من يومين قالوا فات الإغناء المذكور. متى الوقت الفاضل في الإخراج؟ قال وإخراجها يوم العيد قبل مضيه إلى الصلاة أفضل، هذا الوقت الفاضل، ودليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق في أول الباب. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فقالوا هذا الأمر أدنى أحواله الاستحباب. ويؤكد هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. إذا على المذهب أنه لو أداها بعد الصلاة في ذات اليوم ما الحكم؟ مكروه. حسنت. قال وتكره في باقي اليوم، أي باقي يوم العيد بعد الصلاة. ويأتينا الجواب عن حديث فهي صدقة من الصدقات. لماذا لا نقول بالتحريم على المذهب؟ قالوا لا نقول بالتحريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، فإذا أخرجت الزكاة في هذا اليوم حصل المقصود منها، فهذا دليل عدم التحريم. ولماذا قالوا بالكراهة؟ قالوا لأنه خالف الأمر بالإخراج قبل الخروج إلى الصلاة. إذن عندهم دليلان، دليل الأمر بالإخراج قبل الصلاة ودليل الإغناء أغنوهم عن طواف هذا اليوم، فجمعوا بين الدليلين بأن هذا وقت فاضل وهذا وقت مكروه. الدليل الثاني على كراهة الإخراج في اليوم قالوا خروجا من الخلاف في تحريمها، لوجود الخلاف في تحريم إخراج زكاة الفطر بعد صلاة الفطر، بعد صلاة عيد الفطر. هذا المذهب. فقول الثاني في المسألة أنه يحرم التأخير إلى بعد الصلاة، وذكر المجد أن الإمام أحمد أومأ إلى هذا القول، وعلى هذا القول يكون إخراجها بعد صلاة العيد قضاء، وهذا القول الثاني التحريم هو من المفردات. طيب، إذن عندنا وقت جواز قبل العيد بيوم أو يومين، وقت فاضل بعد في يوم العيد بعد الفجر قبل صلاة العيد، وقت كراهة في يوم العيد، قال في باقيه يعني باقي يوم العيد، إلى متى ينتهي وقت الكراهة؟ بالغروب، لأن اليوم ينتهي بالغروب. بعد اليوم يعني بعد غروب شمس يوم العيد يقضيها، يكون آثما، يعني يدخل وقت التحريم لكن يجب عليه القضاء. قال ويقضيها بعد يومه ويكون آثما بتأخيرها عنه، بتأخير زكاة الفطر عن يوم العيد لمخالفته أمره صلى الله عليه وسلم قول أغنوهم في هذا اليوم، رواه الدارقطني وحديث عند البيهقي. إذن هذا الدليل الأول على التحريم، أنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإغناء. الدليل الثاني قالوا لأنه أخر الواجب عن وقته فيأثم، كما لو أخر حق الآدمي مع المطالبة به والقدرة على الأداء. قال رواه الدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قالوا هذا دليل الإثم، ما دليل وجوب القضاء؟ لماذا نقول يجب عليه القضاء؟ قالوا لأن الفطرة عبادة فلا تسقط بخروج الوقت قياسا على الصلاة، لأن الصلاة هي مؤقتة، زكاة المال على فور. قالوا ولأنها يجب إخراجها في زمن مخصوص، فإذا فات الزمن الوجوبي بقي نفس الفطرة فيجب فعلها، كما لو وجب على شخص شيئان فتعذر أحدهما وبقي الآخر. قالوا لأنه يجب عليه الإخراج ويجب عليه الإخراج في الوقت، فإذا فات الوقت لا نسقط الإخراج. قالوا ولمن وجبت عليه فطرة غير إخراجها مع فطرته مكان نفسه. الفطرة تتبع البدن، زكاة الفطر تتبع البدن، فقالوا إذا وجبت عليه فطرة غيره كمن وجبت عليه فطرة زوجته أو قريبه فإنه يخرج فطرة الآخر مكان نفسه، يعني مع فطرته، لأن هذه الزكاة طهرة له بخلاف زكاة المال. وأين يخرج فطرة نفسه؟ يخرج فطرة نفسه في بلد نفسه لا في بلد ماله. لماذا؟ لأن سبب الفطرة النفس للمال، لأن سبب الفطرة النفس للمال، وهذا يجيب عن السؤال المتقدم. قال وكذا يخرج فطرة من يمونه في بلد نفسه وإن كان الذي يمونه في غير بلد نفسه، لأنها طهرة له والفطرة تتبع البدن. كيف يجيب الحمالة عن حديث الداعب بعد الصلاة؟ إنها صدقة واجبة يقولون، إذا كان في اليوم، يعني عندهم حديث من الداعب بعد الصلاة هي صدقة من الصدقات. يقولون إذا كان المقصود بعد اليوم فنعم يأثم، وإذا كان المقصود بعد الصلاة في اليوم لا يأثم، لأنه امتثل قوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. فيمكن أن يجاب عن الحديث بأحد جوابين، يعني هما مأخوذان من كلامهم. الأول أنه عام مخصوص بوقت يوم العيد، يعني يستثنى من الحديث فيما إذا أخرج يوم العيد للحديث الثاني. والجواب الثاني أن نقول أنه لا داعي للاستثناء، بل هو المراد أصلا الإغناء، وقد امتثل الحديث لما أغناه في هذا اليوم، هذا مقصود. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجب في الفطرة صاع أربعة أمداد وتقدم في الغسل من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما، في سويق البر أو الشعير وهو ما يحمص ثم يطحن، ويكون الدقيق أو السويق بوزن حبه، أو صاع من تمر أو زبيب أو أقط يعمل من اللبن المخيض، لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، متفق عليه. هذا الفصل عقده من رحمه الله لبيان أحكام المخرج في زكاة الفطر. قال تجب الفطر في صاع، من حيث المقدار الواجب صاع، تحديد الصاع تقدم في باب الغسل. صاع من ماذا؟ قال من بر أو شعير. المؤلف في الجملة سيذكر خمسة أصناف أو خمسة أجناس، البر والشعير والتمر والزبيب والأقط، هذه الأجناس الخمسة. ويأتينا من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يجزئ الإخراج بغيرها إلا إذا عدمت، هذا على المذهب. قال من بر أو شعير أو دقيقهما، دقيق الطحين، أو سويقهما، قال أي سويق البر أو الشعير وهو ما يحمص ثم يطحن، سويق قمح أو الشعير يغلى ثم يطحن فيتزود. قال ويكون الدقيق أو السويق بوزن حبه، يعني ينظر فيه إلى وزن الحب الأصلي. على المذهب يجوز إخراج الدقيق ويجوز إخراج السويق، نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله. ما دل ذلك؟ أولا قالوا حديث أبي سعيد الآتي وفي بعض ألفاظه أو صاعا من دقيق، هكذا رواه النسائي. الدليل الثاني قالوا لأن الدقيق والسويق أجزاء الحب بحتا يمكن كيله وادخاره فجاز إخراجه كالحب. قالوا الدقيق هذا والسويق هو نفس الحب لكن هذا مطحون وهذا مضاف إليه أشياء أخرى. قال بعد الغلي يعني قالوا لأن الطحن إنما فرق أجزاءه وهذا يكفي الفقير المؤنة فيشبه ما لو نزع نوى التمر عن التمر ثم أخرجه. وهذا يعني نص ممكن يأخذ منه يعني أن التمر الذي ينزع فيه النوى حتى على المذهب مجزي. قال أو صاع من تمر أو زبيب أو أقط. ثم ذكر حديث أبي سعيد رضي الله عنه وهو دليل في هذه المسألة. تتمة الحديث لما قال أو صاع من أقط باقي قال فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية المدينة فتكلم فكان فيما كلم الناس إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاع من بر. مدين من سمراء الشام يعني مدين من البر يعدل مدا فيصير الواجب في البر ماذا نصف صاع بدلا من صاع. هذا على القول الثاني. تتمة الحديث قال فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد فلا أزال أخرجه كما أنت كنت أخرجه يعني أنا مذهب يجب إخراج الصاع ولو كان المخرج برا يعني في جميع الأصناف الخمسة يخرج صاع ولو كان المخرج برا. الدليل الثاني على وجوب إخراج الصاع مطلقا ولو كان من البر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير فعدل الناس إلى نصف صاع من بر. متفق عليه من حديث ابن عمر. الدليل الثالث قالوا لأنه جنس يخرج في صدقة الفطر فكان صاعا كسائر الأجناس يعني قياسا على باقي الأجناس ولا دليل على المذهب يصح لاستثناء البر عن باقي الأجناس. هذا كله على المذهب. أقول الثاني في المسألة وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجزئ نصف الصاع في البر فقط قال رحمه الله وهو قياس المذهب في الكفارة. المذهب لو تذكرون في مر معنا في أي الأبواب أنه يخرج صاعا أو نصف صاع من بر يقولون يجب عليه في كذا أن يخرج نصف صاع من بر أو صاع من غيره. أحسنت. في الحج في فدية الأذى في حديث كعب بن عجرة أيضا ورد هذا مرفوعا. فشيخ الإسلام يقول هو قياس المذهب كما أنكم في باقي الأبواب ترون إخراج نصف صاع من البر فلماذا في زكاة الفطر لا تخرجون نصف الصاع؟ لكن المذهب أخذ بالأدلة المتقدمة. قال المؤلف رحمه الله والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع فشعير فدقيقهما فسويقهما فأقط فإن عدم الخمسة المذكورة أجزأ كل حب يقتات وثمر يقتات كالذرة والدخن والأرز والعدس والتين اليابس. أحسنت. يذكر المؤلف رحمه الله الأفضل في هذه الأصناف الأفضل التمر. قالوا إنما اختار الإمام أحمد رحمه الله إخراج التمر اقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد روى بإسناده عن أبي مجلز قال قلت لابن عمر إن الله قد أوسع والبر أفضل من التمر. إن المذهب يقرون بأن البر في الأصل أفضل من التمر لكن لماذا قدموا التمر لهذا الحديث؟ قال أبو مجلز قلت لابن عمر إن الله قد أوسع والبر أفضل من التمر. قال يعني ابن عمر إن أصحابي سلكوا طريقا وأحب أن أسلكه. هذا الحديث. قالوا وظاهر هذا الحديث أن جماعة من الصحابة كانوا يخرجون التمر فأحب ابن عمر موافقتهم وسلوك طريقهم وأحب أحمد أيضا اقتداء بهم واتباعهم. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني فعل ابن عمر رضي الله عنه قال نافع كان ابن عمر يعطي التمر إلا عاما واحدا أعوز التمر فأعطى الشعير رواه أحمد والبخاري. دليل ثالث قالوا لأن التمر فيه قوت وحلاوة وهو أقرب تناولا وأقل كلفة فكان أولى. إذن هذا دليل تفضيل التمر. قال فزبيب الزبيب يأتي بعد التمر قبل البر أيضا. قالوا لأنه أقرب تناولا وأقل كلفة أشبه التمر يعني هم عندهم من حيث النظر قالوا الأفضل البر صحيح لكن لولا الأثر لقلنا به البر لكن لما جاء الأثر بالتمر قدموا التمر ثم قدموا الزبيب لأن له حكم التمر قال فبر هذا الثالث قالوا لأن البر أنفع في الاقتيات وأبلغ في دفع حاجة الفقير. ولذلك قال أبو مجلز لابن عمر البر أفضل من التمر فلم ينكره ابن عمر. دليل الثاني قالوا لأن القياس تقديم البر على الكل على كل الأصناف لكن ترك اقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التمر وما شركه في المعنى. ما الذي شارك التمر في المعنى؟ الزبيب. الزبيب قال فأنفع. لماذا يقدم الأنفع بعد هذه الثلاثة؟ قالوا لأن المقصود الاقتيات وحصول الإغناء بهذا المدفوع عن الطلب. قال فشعير فدقيقوما فسوقوما فأقط. قال فإن عدم الخمسة المذكورة نفهم من هذا أن هذه الخمسة لا يجزئ غيرها إلا إذا عدمت كذا. طيب هذه الخمسة تجزئ ولو لم تكن قوتا. هذه الخمسة تجزئ ولو لم تكن قوتا كما لو أخرج التمر بمصر فإنه ليس قوتا بها غالبا ويجزئ إخراجه هكذا قالوا لعموم الأدلة. طيب هذه العبارة تفيد أنه لا يجزئ إخراج غير هذه الأجناس المذكورة مع القدرة عليها صح؟ لماذا؟ أولا قالوا لأن في بعض ألفاظ حديث أبي سعيد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع من طعام أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من أقط رواه النسائي. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأنه إخراج لغير الواجب مع القدرة على الواجب فلم يجز كإخراج البقر عن الإبل. قالوا لما جاءت هذه الخمسة منصوصة فهذا يعني أنها الواجبة فلا يجزي غيرها كما لو أخرج عن الإبل بقرا فلا يجزي. هذا القول الأول وهو من المفردات القول الثاني في المسألة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجزي قوت البلد من غير هذه الخمسة كالأرز ونحوه يجزئ قوت البلد. نعم. وذكر أنه قول أكثر العلماء لقوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم. طيب على المذهب لا يجزئ غير الخمسة إلا إذا عدمت الخمسة. إذا عدمت الخمسة يشترط في الذي سيخرج أن يكون مقتاتا أن يكون قوتا. إذا قال أجزأ كل حب يقتات وثمر يقتات إذا لابد من القوت ومثل للثمار التي تقتات كالذرة والدخن والأرز والعدس والتين اليابس. ما أدري تراجع عندك مشكلة كيف ثم الراء ما غير مشكول عندك مشكول لا الراء تراجع لا بس كتب اللغة سهلة تجدونها. طيب طيب لماذا قالوا إنه لابد من الاقتيات؟ قالوا لابد من الاقتيات لأن المقصود من الأشياء المنصوص عليها الاقتيات وتحصيل الغنى عن الطلب في هذا اليوم وهذا حاصل بسواها إذا عدمت. هذا المذهب. نعم. قال المؤلف رحمه الله ولا يجزئ معيب كمسوس ومبلول وقديم تغير طعمه وكذا مختلط بكثير مما لا يجزئ فإن قل زاد بقدر ما يكون المصفى صاعا لقلة مشقة تنقيته وكان ابن سيرين يحب أن ينقي الطعام قال أحمد وهو أحب إلي ولا يجزئ خبز لخروجه عن الكيل والادخار. أحسنت. قال لا يجزئ معيب كمسوس ومبلول وقديم تغير طعمه. دليل ذلك أولا قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. هذا القديم قال قديم تغير طعمه مفهومه أنه إذا كان قديما لم يتغير طعمه فلا لا بأس بإخراجه حتى ولو كان الحديث أكثر قيمة منه فإنه يجزي إخراج القديم الذي لم يتغير طعمه لعدم وجود العيب فيه وإن كان الأفضل هو الأجود. قال وكذا مختلط بكثير مما لا يجزي. يقول عندنا بر اختلط بأرز والأرز عندهم لا يجزي. قال إذا كان هذا المختلط مع البر كثيرا فإنه لا يجزئ مطلقا. قال وكذا مختلط بكثير مما لا يجزئ. إذا كان المختلط بالمجزئ كثيرا إذا كان المختلط وهو غير مجزئ بالمجزئ كثيرا، يعني المختلط هذا غير مجزئ كثيرا، فإنه لا يجزئ الإخراج. قال وكذا مختلط بكثير مما لا يجزئ. تصور. طيب عندنا بر معه أرز كثير لا يجزئ، إذا كان معه أرز قليل قال فإن قل، يعني المختلط الذي لا يجزئ، زاد بقدر ما يكون مصفى صاعا، لا بد أن يزيد في هذا المختلط ما يجزم معه أن المجموع من البر يبلغ صاعا. لذا قال زاد بقدر ما يكون المصفى، يقدر كم المصفى من البر بدون الأرز يبلغ صاعا. طيب قالوا لأنه لا بد أن يكون المخرج صاعا كاملا، وإذا لم يفعل هذا لم يكن أخرج صاعا من الواجب. قال لقلة مشقة تنقيته، قالوا لأنه ليس عيبا هذا الاختلاط إذا كان يسيرا، ليس عيبا. لماذا؟ لأنه تشق تنقيته، تشق تنقيته. طيب قال وكان سيرين يحب أن ينقي الطعام، وقال أحمد وهو أحب إلي، يعني التنقية أكمل من الإخراج مع المختلط. قال ولا يجزي خبز لخروجه عن الكيل والدخار، يعني إذا أخرج من ذات الجنس خبزا كما لو أخرج خبز بر أو خبز شعير، قالوا إنه لا يجزي لأنه لا يكال ولا يدخر. وقالوا إن المنفعة تنقص به عن الأصناف المنصوصة. نعم. قال المؤلف رحمه الله ويجوز أن يعطى الجماعة من أهل الزكاة ما يلزم الواحد، وعكسه بأن يعطى لواحد ما على جماعة، والأفضل ألا ينقص معطى عن مد بر أو نصف صاع من غيره، وإذا دفعها إلى مستحقها فأخرجها آخذها إلى دافعها، أو جمعت الصدقة عند الإمام ففرقها على أهل السهمان فعادت إلى إنسان صدقته جاز ما لم يكن حيلة. قال يجوز أن يعطى الجماعة من أهل الزكاة. قوله من أهل الزكاة نستفيد من حكما، وهو أنه يشترط في من تدفع إليهم زكاة الفطر أن يكونوا من أهل زكاة المال، وهذا المذهب. دليل ذلك أولا على المذهب مصرف صدقة الفطر مصرف سائر الزكوات. دليل ذلك أولا عموم قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء الآية. دليل الثاني قالوا لأن زكاة الفطر زكاة فأشبهت زكاة المال، فلا يجوز أن تدفع إلى من لا يجوز دفع زكاة المال إليها، إذن هذا المذهب. القول الثاني في المسألة وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لا تدفع إلا لمن يستحق الكفارة، وهو من يأخذ لحاجته، فلا تجزئ ولا تدفع في المؤلفة والرقاب وغير ذلك. عندنا أصناف الزكاة أو أهل الزكاة ثمانية، منهم من لا يأخذ لحاجته كالمؤلفة أو في الرقاب، على المذهب كل هؤلاء يجوز دفع زكاة الفطر لهم. عند شيخ الإسلام لابد أن يكون ممن يستحق الكفارة، يعني أن يكون ينطبق على وصف الفقر أو أنه مسكين. قال ويجوز أن يعطى الجماعة من أهل الزكاة ما يلزم الواحد، وعكسه بأن يعطى الواحد ما على جماعة. قالوا لأن الفطرة زكاة فيجوز ذلك فيها كزكاة المال، يعني لا بأس أن تفرق أو أن تجمع. قال والأفضل ألا ينقص معطى عن مد بر أو نصف صاع من غيره، قالوا لأجل تحصيل الإغناء في ذلك اليوم، وهذا الإغناء هو المأمور به. قالوا إذا دفع إلى مستحقها فأخرجها آخذها إلى دافعها، دفع إلى مستحق والمستحق أخرجها إلى الدافع أرجعها إلى الدافع. قال أو جمعت الصدقة عند الإمام ففرق على أهل السهمان، يعني الصدقة جمعت عند بيت المال أو عند الإمام ثم وزعها على من وجبت عليهم فعادت إلى إنسان صدقته جاز. قالوا لأن قبض الإمام أو المستحق أزال ملك المخرج وعادت إليه بسبب آخر، كما لو عادت إليه بميراث فإن هذا جائز، لأنه مر معنا أنه لا يجوز أن يشتري الصدقة تكون في درس الماضي، لكن هنا جاءته بطريق جديد أو بسبب جديد فلا بأس. قال ما لم يكن حيلة، يعني إذا كان ذلك حيلة على عدم إخراج الزكاة فيمتنع كسائر الحيل على محرم، يعني إذا كان هذا الفعل حيلة لأجل أن لا يجب عليه إخراج زكاة الفطر لأنه سيدفع ننسق فيما بيننا أدفع ثم ترجع، هنا إذن أدى هذا إلى سقوط زكاة الفطر. إذن من صور الحيلة قالوا كأن يشترط عليه عند الإعطاء أن يردها إليه عن نفسه، يعني كلاهما تجب عليه زكاة الفطر وكلاهما ممن يستحق أخذ زكاة الفطر، فيقول أعطيك زكاة الفطر لكن لا تنسان في زكاة الفطر تعطيني، فهذه حيلة يعني محرمة. قال المؤلف رحمه الله: باب إخراج الزكاة. يجوز لمن وجبت عليه الزكاة الصدقة تطوعا قبل إخراجها، ويجب إخراج الزكاة على الفور ما إمكانه كنذر مطلق وكفارة، لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية، وكما لو طالب بها الساعي، ولأن حاجة الفقير ناجزة والتأخير يخل بالمقصود وربما أدى إلى الفوات، إلا لضرر كخوف رجوع ساع أو على نفسه أو ماله ونحوه، وله تأخيرها لأشد حاجة وقريب وجار ولتعذر إخراجها من المال لغيبة ونحوها. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله: باب إخراج الزكاة. هذا الباب يبحث فيه المؤلف رحمه الله أحكام إخراج الزكاة. قال: يجوز لمن وجبت عليه الزكاة الصدقة تطوعا قبل إخراجها، لئلا يتوهم أنها لا تجوز ولا تصح الصدقة تطوعا قبل إخراج الزكاة الواجبة. قال: يجب إخراج الزكاة على الفور مع إمكانه، هي واجبة على الفور لأن أصل في الأوامر على المذهب أنها محمولة على الفور. قال: كنذر مطلق وكفارة. نذر مطلق يخرج النذر المقيد، فإذا كان مقيدا بزمن لم يحل بعد فإنه لا يجب على الفور، يعني لو نذر أن يصلي في رمضان يجب أن يصلي الآن يصلي في رمضان، أو نذر عمرة في رمضان تجب عليه في رمضان، وهكذا. المقصود النذر المطلق هو على الفور، والكفارة أيضا على الفور. دليل ذلك قال: لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية. ما الأمر المطلق؟ في قوله تعالى: وآتوا الزكاة، في قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، فقالوا هذا يدل على الفور. قال: وكما لو طالب بها الساعي، ولأن حاجة الفقير ناجزة والتأخير يخل بالمقصود وربما أدى إلى الفوات. قالوا: عندنا دليل أن الأمر اقتضى الفورية، وعندنا دليل من حيث المعنى أن حاجة الفقير ناجزة، يعني عاجلة حالة، ولو أخر هذا فإن التأخير سيؤدي إلى الإخلال بالمقصود وهو إغناء الفقير، لأن الزكاة مواساة، وربما أدى إلى الفوات، يعني ربما أدى هذا التأخير إلى فوات تأدية حاجة الفقير. الدليل على أن الأمر على الفور، قالوا: الأمر على الفور، وهذا يعني أن مؤخر الامتثال يستحق العقاب. دليل ذلك أن الله عز وجل أخرج إبليس وسخط عليه بامتناعه من السجود، ولو كان الأمر لا يقتضي الفورية لما كان عاصيا بترك السجود. قالوا: ولو أن رجلا أمر عبده أن يسقيه فأخر ذلك فإنه يستحق العقوبة. قالوا: لأن جواز التأخير ينافي الوجوب، لأن الواجب ما يعاقب على تركه، فلو جاز التأخير لجاز التأخير إلى غير غاية. تذكرون هذا الدليل بعينه مر معنا في وجوب الحج على الفور، نصوا عليه لو تذكرون، احنا قدمنا الحج على الزكاة، لذا نحن نحيل إلى المعهود الزمني، لكن من حيث ترتيب الكتاب هو متأخر يعني. طيب، قالوا: تأخير الفعل ينافي الوجوب، لأن الواجب ما يعاقب على تركه، فلو جاز التأخير لجاز التأخير إلى غير غاية، فتنتفي العقوبة بالترك، لن يكون أصلا مستحق للعقوبة بالتأخير. قالوا هنا في الزكاة، قالوا: ولو سلمنا أن مطلق الأمر لا يقتضي الفور لوجب أن يقتضي الفور في مسألتنا. لماذا؟ قالوا: لأنه لو جاز التأخير هنا لأخره بمقتضى طبعه، لأن الإنسان مجبول على الشح، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فلو جاز التأخير لأخره بمقتضى الطبع ثقة منه بأنه لا يأثم بالتأخير، أنه لا يجب عليه الإخراج على الفور، فيسقط عنه بالموت أو بتلف ماله أو بعجزه عن الأداء، فيتضرر الفقراء، لأن سيطرته على التأخير سقط الزكاة أصلا. قالوا أيضا: من القرائن التي تدل على اقتضاء الفور في هذا الحكم أن الزكاة وجبت لحاجة الفقراء وهي ناجزة، يعني حاجة ناجزة، فوجب أن يكون الإخراج ناجزا، وهذا دليل ذكره المؤلف في المتن. الدليل الأخير في هذه المسألة على وجوب إخراج الزكاة على الفور، قالوا: لأن الزكاة عبادة تتكرر، فلا يجوز تأخيرها إلى وقت وجوب مثلها، يعني لو كانت ليست على الفور لما كان هناك فائدة من تحديد الوجوب حول الحول، لأنه قد يبلغ الحول الثاني ولم يخرج، ثم يبلغ الحول الثالث ولم يخرج، فلم يكن هناك فائدة من التحديد بالحول. قال إلا لضرر. عندنا صور نستثني فيها الحكم من وجوب الإخراج على الفور، يعني صور لا يجب فيها الإخراج على الفور. قال إلا لضرر كخوف رجوع ساع. قالوا إذا كان يتضرر بتعجيل الإخراج، مثل أن يخشى أنه إذا أخرجها بنفسه الآن سيأتي الساعي ويخرجها منه مرة أخرى، فقالوا له التأخير إلى وقت الساعي لئلا يتضرر بتكرار الإخراج. قال أو على نفسه أو ماله ونحوه. قالوا لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولأنه يجوز تأخير دين الآدمي، لذلك فالزكاة أولى. لذا على المذهب، لاحظوا الآن يقول يجوز التأخير لخوف الضرر على نفسه أو ماله. على المذهب يجوز التأخير لضرر عليه كما لو كان يخاف على نفسه أو ماله، يعني يجوز له أن يؤخر لحاجته إلى زكاته إذا كان فقيرا محتاجا إليها. لاحظ كيف يجوز أن يؤخر لحاجته إلى زكاته، هو الآن وجبت عليه الزكاة وهو فقير، وهو فقير، قال ما دام محتاجا لهذه الزكاة فيجوز له أن يؤخر إخراج الزكاة لأنه محتاج هذا المال. تمام. إذن قالوا له التأخير لحاجته إلى هذه الزكاة إذا كان فقيرا محتاجا إليها إذا كانت ستختل كفايته ومعيشته بإخراجها، نص على هذا الإمام أحمد. وبناء عليه قالوا تؤخذ منه عند ميسرته، يعني هي واجب عليه لكن لا يجب عليه الإخراج الآن، وإنما يجب عليه الإخراج عند اليسار. إذن ليس المقصود سقوط الزكاة، وإنما المقصود جواز التأخير بمقدار حاجته، متى ما زالت الحاجة صار موسرا وجب عليه الإخراج. لا لسنا في زكاة الفطر، في زكاة المال عموما، في المال عموما المقصود زكاة، يعني زكاة المال اللي كان يخشى طرف، يعني زكاة الفطر يريد زكاة الفطر تبقى ومعه زكاة المال، فهل هذا يعتبر ضررا عليه؟ لا، زكاة الفطر آكد كما مر معنا، زكاة الفطر إذا كان عنده فاضل عن قوتي وقوت عيالي صاعي يجب عليه إخراجه، آكد من زكاة المال، لأن النظر في زكاة المال إلى الموانع والحاجة أضيق منه في زكاة الفطر. ماله هو، لا ماله في الأصل، يعني هو الآن ليس عنده من المال ما يكفي لحاجته فيخشى الضرر على هذا المال بإخراج الزكاة منه. يعني هو الآن الشيخ لو قدرنا أن عنده مالا لكن هذا المال لو أخرج الزكاة منه سيؤثر على حاجته وقد وجبت عليه الزكاة، عنده احتياجات، فإذا يقول تجب عليك الزكاة لكن لا يجب عليك الإخراج الآن، تؤخر إلى وقت اليسار. طيب قرأت التعريف وله تأخيرها. نعم، أيضا يجوز له تأخير الإخراج لمصلحة كما لو كان هناك حاجة أشد يغلب على ظنه وجودها، قال لأشد حاجة وقريب وجار. إذا كان هناك حاجة أشد ستأتي أو يريد أن يعطي قريبا أو جارا فيؤخر لأجل إعطاء هؤلاء فإنه يجوز له التأخير. قالوا هذا مقيد بما إذا كان شيئا يسيرا، أما إذا كان كثيرا فإنه لا يجوز، لا يجوز. وبناء عليه قال الإمام أحمد لا يجزئ على أقاربه من الزكاة في كل شهر، لا يجزئ، لا يجزئ على أقاربه من الزكاة في كل شهر، يعني لا يؤخر إخراجه حتى يدفعها إليه مفرقة في كل شهر شيئا. إن هو الآن يقول يجوز التأخير لأجل قريب، هل نستفيد من هذا النص أن زكاته التي وجبت عليه الآن يقسمها على الأشهر لأجل أن يدفعها لقريبه شهريا؟ يقول لا، المقصود التأخير اليسير، أما إذا كان تأخيره كثيرا فحتى على المذهب لا يجوز التأخير. قالوا وكذلك إذا كانت عنده أموال أحوالها مختلفة، كما لو كان عنده نصاب وقد استفاد في أثناء الحول من جنسه فلا يجوز له تأخير الزكاة ليجمعها كلها، لأنه يمكن جمعها بتعجيلها في أول واجب من هذه مبنية على المال المستفاد، مرت معنا في أول الكتاب هذا المذهب. قال جماعة منهم المجد وغيره يجوز بزمن يسير لمن حاجته أشد، لأن الحاجة تدعو إليه ولا يفوت المقصود، وإلا لم يجوز ترك واجب المندوب. هذا تأكيد على التقييد باليسير. قالوا لو كان التأخير كثيرا فسيحصل مندوبا ويقع في ترك الواجب، ولا يقدم تحصيل المندوب على فعل الواجب. قال في القواعد الأصولية، إذا قالوا قواعد أصولية يريدون من؟ إذا قالوا قال في القواعد الأصولية من؟ كأنه الله أعلم ابن رجب. إذا أطلقوا قواعد وقواعد أصولية كانوا يريدون ابن رجب. قيد ذلك بعضهم بالزمن اليسير، ومنهم من قال من الحنابلة لا يجوز تأخيرها مع القدرة، فإن أمسكها اليوم واليومين ليتحرى الأفضل جاهز. يعني منهم من قيد هذا اليسير باليوم واليومين، وهذا يحتاج إلى مزيد تحرير. وظاهر كلام بعض الحنابلة المنع مطلقا، وقالوا أيضا ينبغي أن يقيد الكل يعني في جميع مسائل التأخير بما إذا لم يشتد ضرر الحاضر. إذا كان حاضر سيتضرر بالتأخير لإعطاء القريب أو الجار فإنه لا يجوز التأخير. قال ولتعذر إخراجها من المال لغيبة ونحوها. إذا كان ماله غائبا فإن هذا عذر في جواز أو عذر لجواز التأخير لغيبة ونحوها، كما لو كان ماله مغصوبا أو مسروقا أو كان ماله دينا، كما مر معنا في زكاة الدين أنه تجب عليه الزكاة لكن لا يجب عليه الإخراج إلا عند القبض، تذكرون؟ فهو مبني على هذا الحكم أن الزكاة واجبة ولكن الإخراج منفصل عن حكم الزكاة، تجب ولا يجب الإخراج. نعم نعم سنوات نص على هذا. لا زكاة الفطر كما مر معنا لا يؤثر الدين في منع من إخراج إلا عند المطالبة فقط، فإذا ما طلب به لا أثر له. نعم طيب. قال لغيبة ونحوها، لماذا؟ قالوا لأن الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير المال الذي عنده. قالوا حتى لو قدر على أن يخرجها من غير المال الذي عنده لم يلزمه ذلك. لماذا؟ لأن الإخراج من عين المخرج منه هو الأصل، والإخراج من غيره رخصة. الأصل أنه يخرج من المال الذي عنده من عين المال، الإخراج من غير عين المال رخصة كذا. قالوا فلا تنقلب الرخصة تضييقا. إذا قلنا في هذه الحالة لما كان لا يتمكن من الإخراج من عين المال أخرج من غيره وجوبا، صارت رخصة تؤدي إلى التضييق، واضح؟ فالآن الدين تجب الزكاة في عينه لكنه غير مقبوض، إذا لا يجب عليك الإخراج. في الأصل نقول يجوز لك أن تخرج من غير الدين على سبيل الترخيص والتيسير. إذا قلنا أن هذا الجواز صار واجبا عادت رخصة بالتضييق. نعم أشد حاجة ممن سيدفع إليه الآن، يعني الآن سيدفع إلى مستحق للزكاة سيؤخر ليدفع لحاجة أشد فيجوز. يعني المصرف الذي سيؤخر إليه أشد حاجة من المصرف الحاضر. المخرج هنا لا لا المخرج هذا كل في حق المخرج. قبل الزكاة قبل صلاة العيد يكون أتى بالأفضل لا إشكال لا إشكال لا إشكال لا إشكال. لكن الحديث هنا ترى عن زكاة المال عموما حتى ما تستصحب زكاة الفطر. نعم. قال المؤلف رحمه الله فإن منعها أي الزكاة جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم، وكذا جاهل عرف فعلم وأصر، وكذا جاحد وجوبها ولو لم يمتنع من أدائها، وأخذت الزكاة منه وقتل لردته بتكذيبه لله ورسوله بعد أن يستتاب ثلاثة، أو بخلا أي ومن منعها بخلا من غير جحد أخذت منه فقط قهرا كدين الآدمي ولم يكفر، وعزر إن علم تحريم ذلك، وقتل إن احتيج إليه، ووضعها الإمام مواضعها ولا يكفر بقتاله للإمام. ومن ادعى أداءها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو أن ما بيده لغيره ونحوه صدق بلا يمين. أحسنت. هذه مسائل تتعلق بمنع إخراج الزكاة. الزكاة قد يمنعها الإنسان جحودا أو بخلا، كما أن الصلاة قد يتركها جحودا وقد يتركها تهاونا وكسلا. الجحود لا عبرة فيه بالفعل، إذا جحد الوجوب ولو فعل صلى أو زكى فإنه كافر. قال فإن منعها أي الزكاة جحد لوجوبها كفر عارف بالحكم، قالوا لتكذيبه لله ورسوله وإجماع الأمة. قال وكذا جاهل، قالوا كما لو كان حديث عدم الإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عرف وكذا جاهل عرف فعلم وأصر، يكفر بعد أن يعرف ثم يصر على عدم الوجوب. قال وكذا جاحد وجوبها ولو لم يمتنع من أدائها، ليبين أنه إذا جحد الوجوب كفر وإن أداها وإن أداها. قالوا هذا إذا كان جحده لوجوب الزكاة على الإطلاق، يعني جحد أن الزكاة واجبة أصلا. أما إذا جحد في مال خاص، كما لو جحد إذا جحد في مال خاص فله حالة، إما أن يجحد في مال خاص مجمع عليه فهذا يكفر، أما إذا جحد في مال خاص غير مجمع عليه محل خلاف، كما لو جحد زكاة مال الصبي أو المجنون أو عروض التجارة أو زكاة الفطر أو زكاة العسل أو ما عدا البر والشعير والتمر والزبيب من حبوب وثمار، قالوا هذه كلها لا يكفر لأنها محل خلاف. قال وأخذت الزكاة منه، يؤخذ تؤخذ منه الزكاة مع أنه حكم بكفره كذا، قالوا لأنها وجبت عليه قبل كفره، وجبت عليه قبل كفره فلا تسقط بالكفر كما أن الدين لا يسقط. قال وقتل لردته بتكذيبه لله ورسوله، يقتل إذا لم يتب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذا الدليل أو الدليل الثاني عن أبي بكر رضي الله عنه لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، متفق عليهما. قال بعد أن يستتاب ثلاثا، لماذا يستتاب ثلاثا؟ قياسا على المرتد عموما. قال أو بخلا، هذه الحالة الثانية من حالات منع الزكاة أن يمنعها بخلا، يعني من غير جحد. قال أخذت منه فقط، لماذا يقول فقط؟ جيد، هذا محتمل لا يعزر. قال بعدها بسطر الشيخ وعزر، الشيخ يقول تأخذ ولا يكفر، يعني فقط أنه لا يكفر، هذا مرادكم؟ نفس كلام الشيخ. واضح، لكن لماذا قال فقط؟ ليخرج ماذا؟ أحسن. لا تأخذ غير زكاة الفطر. لسنا في زكاة الفطر شيء. نعم أحسنت. لا تأخذ غير زكاة المال. قوله فقط ردا على من قال إنها تأخذ منه وزيادة عليها، زيادة عليها. قال أخذت منه فقط. لماذا نقول إنها تأخذ فقط دون غيرها؟ أولا لقوله صلى الله عليه وسلم ليس في المال حق سوى الزكاة. ثانيا قالوا لأن منع الزكاة كان عقب موت النبي صلى الله عليه وسلم مع توفر الصحابة، ولم ينقل عن أحد منهم أنه أخذ زيادة، ولم ينقل عن أحد منهم أنه قال بذلك. الدليل الثالث قالوا لأنه حق، لأنها حق واجب عليه، فإذا امتنع من أداء هذا الحق أخذ هذا المال منه قهرا كدين الآدمي. طيب الذين قالوا بأنه يؤخذ أكثر من هذا أخذوا بحديث فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل آل محمد منها شيء. قالوا هذا الحديث كان في بدء الإسلام حين كانت العقوبات بالمال ثم نسخ، هذا جواب المذهب. قالوا نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم حديث الصديق ومن سئل فوق ذلك فلا يعطى. قالوا لأن منع الزكاة كان في خلافة الصديق مع توفر الصحابة، ولم ينقل عن أحد منهم أخذ زيادة ولا قول به، فهذا دل على أن الحكم منسوخ. قال قهرا كدين آدمي ولم يكفر، يعني هذا المانع بخلا لا يكفر. وعزر إن علم تحريم ذلك، يعزر لأنه ترك واجبا فهذه معصية لا حد فيها ولا كفارة، فالواجب فيها التعزير. قال وقوتل إن احتيج إليه، إذا كان هناك حاجة للقتال يقاتل. وضعها الإمام مواضعها، وضع ماذا؟ الزكاة المأخوذة. ولا يكفر بقتاله للإمام. طيب إذا كان مانع الزكاة خارجا عن قبضة الإمام فإن الإمام يقاتله. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على قتال مانع الزكاة. قال أبو بكر والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قالوا فإذا ظفر به الإمام، يعني ظفر بهذا المانع للزكاة وبماله أخذ الزكاة من المال من غير زيادة، إن ظفر بالمانع للزكاة دون المال قالوا فإنه يدعوه إلى أدائها، فإن تاب وأدى الزكاة وإلا قتل قياسا على تارك الصلاة ولم يحكم بكفره. يعني إذا امتنع من الأداء بعد أن ظفر به الإمام ببدنه ولم يظفر بماله قالوا فإنه قياسا على ترك الصلاة فإنه يقتل لك لا ردة حدا. لماذا؟ قالوا لأن الزكاة فرع من فروع الدين فلا يكفر بتركها كالحج، وإذا لم يكفر بتركه لم يكفر بالقتال عليه. إذا قال ولا يكفر بقتاله للإمام، تمام؟ ما أنتم اللي بديتوا تضيعون. طيب جيد، إذا بديتوا تضيعون ما في إشكالية، تضيعون ضياع تام يعني مطلق الضياع لا إشكال فيه، يعني لأنه هذا مطلق الضياع حاصل من أول الدرس لا يمكن انفكاك عنه، فإنما يلاط الحكم بالضياع المطلق. فإذا حصل ضياع مطلق يعني الحديث أغنوهم على الطواف، إذا حصل ضياع المطلق حصل يعني عدم الإفادة مطلقا فنتوقف، إذا في شيء من الفائدة نستمر. طيب هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأن الصحابة، يعني الدليل الثاني على أنه لا يكفر إذا منع الزكاة بخلا، الدليل الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم لما امتنعوا من قتال مانع الزكاة لم يعتقدوا كفرهم، بدليل أنهم اتفقوا بعد قتالهم على القتال، وهذا لا يستلزم أنهم حكموا عليهم بالكفر بل بقي على ما كانوا عليه قبل ذلك من عدم الحكم بكفرهم، لأن عمر رضي الله عنه تردد أول الأمر مما يدل على أنه لا يرى كفرهم، ولم يستدل أبو بكر رضي الله عنه على هذا الفعل بكفرهم، فيدل على أنهم لا يكفروا من ذلك. ثالثا عندنا حديث مشهور في ترك الصلاة يفيد أن سوى الصلاة لا يكفر بتركه، حديث عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، رواه الترمذي. طيب الحكم إذا كان قد أداها، إذا كان قد ادعى أنه أدى الزكاة أو ادعى أن الحول لم يحل بعد، قال ادعى أداءها أو بقاء الحول أو نقص النصاب، لو ادعى أن النصاب نقص في بعض الحول فيقول النصاب ناقص الآن أو في بعض الحول، أو أن ما بيده لغيره ونحوه، إذا ادعى شيئا مسقطا للزكاة فإنه يقبل منه هذا القول بلا يمين. ذكر إذن مسائل ادعاء الأداء، بقاء الحول، نقص النصاب، أن ما بيده لغيره، أيضا لو ادعى زوال الملك عن النصاب في بعض الحول قال هذا نعم ملكي لكني بعته في أثناء الحول ثم أرجعته فهذا يقطع الحول، أو ادعى أيضا أن هذا المال، ادعى في مال السائمة أنه مختلط بغيره وهذا يؤدي إلى النقص، أو ادعى أنها لم تسم وقال إنه علف الماشية نصف الحول فإنه يقبل منه ذلك. إذا ادعى نية القنية في عروض التجارة قال أنا نويت القنية ولم أنوي عروض التجارة يقبل منه ذلك، إذن إذا ادعى ما يسقط الزكاة يقبل منه ذلك بلا يمين، لأنه ادعى دعوى يعضدها الأصل. ما الأصل؟ براءة الذمة. ولا يلزم اليمين، إذن القول قوله لأن الأصل معه، ولا يلزم اليمين. لماذا؟ لأن الزكاة عبادة وهي حق لله فلم يستحلف عليها كالصلاة، كما أن الصلاة لا يستحلف عليها. قال المؤلف رحمه الله وتجب الزكاة في مال صبي ومجنون لما تقدم، فيخرجها وليهما في مالهما كصرف نفقة واجبة عليهما، لأن ذلك حق تدخله النيابة ولذلك صح التوكيل فيه. أحسنت. قال تجب الزكاة في مال صبي ومجنون لما تقدم، ما الذي تقدم؟ يشير إلى ماذا؟ أحسنت. في أول كتاب الزكاة لما ذكر شرط ملك النصاب ذكر الصبي والمجنون، فاستدل لذلك بعموم أدلة اشتراط وجوب الزكاة أو بعموم أدلة وجوب الزكاة عند بلوغ النصاب استدلوا بها. وعندهم أدلة خاصة على وجوب الزكاة في مال الصبي المجنون. أولا أن ذلك مروي عن عمر وعلي وابن عمر وعائشة والحسن بن علي وجابر رضي الله عنهم أجمعين. دليل الثاني قالوا قوله صلى الله عليه وسلم من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة رواه الدارقطني. قالوا إنما تأكله الصدقة إذا أخرج من المال الزكاة يعني قال ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. وإنما إخراجها جائز إذا كانت واجبة لأن الولي لا يجوز له أن يتصدق بهذا المال إلا إذا كانت الصدقة واجبة لأنه ليس له أن يتبرع بمال اليتيم. الدليل الثالث قالوا لأن من وجب العشر في زرعه وجب نصف العشر في ورقه كالبالغ العاقل. قالوا هناك فرق بين الصلاة والصوم بين الصلاة والصوم والزكاة. الآن الصلاة والصوم لا تجبان على الصبي المجهول وتجب زكاة في مالهما. لماذا؟ أحسنت. قالوا لأن الصلاة والصوم متعلقان بالبدن وقالوا إنهما مفتقران إلى نية وقالوا نية الصبي ضعيفة عن ذلك والمجنون لا تتحقق منه النية. أما الزكاة فهي حق يتعلق بالمال فهي تشبه نفقة الأقارب والزوجات وأروش الجنايات. طيب هو الآن يقول تجب الزكاة في مال صبي ومجنون فيخرجه وليهما يعني الآن الوجوب حكم تكليفي ليس كذلك والصبي والمجنون ليس مكلفين فهل نحن وجهنا الحكم التكليفي الآن في حق غير مكلف أو وجهناه لغير مكلف؟ جيد. في هذه المسألة نقول عندنا حكمان حكم وضعي وحكم تكليفي. الحكم الوضعي هو تعلق الزكاة بالمال فهذا حكم وضعي إذا وجد السبب وهو بلوغ النصاب ووجد الشرط وهو حولان الحول أو الشروط الخاصة بأنواع الأموال كالسوم ونحوه وانتفى المانع كالدين ونحوه إذن هنا نقول يترتب على هذا تعلق الزكاة بالمال وهذا حكم وضعي. أما الحكم التكليفي فهو الوجوب فوجوب الإخراج ليس في ذمة الصبي والمجنون إنما هو في ذمة الولي لأن الوجوب وهو الحكم التكليفي لابد أن يتعلق بمكلف. أما تعلق الزكاة بالمال فهذا حكم وضعي.